ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم الليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن خوفا وطمعا وينزل من السماء بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون السماء